إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستمر في القراءة من حيث وقفنا في درس الأمس. تفضل أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: وصوف الميتة وشعرها طاهر. المصنف يتكلم في باب الطهارة فيقول رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر. صوف الميتة وشعرها طاهر، لأن الصوف والشعر مثلهما الريش، لا تحلها الحياة الحيوانية، فكلها ليست من أجزاء الحيوان التي تنجس بالموت، لأنه لا حياة لها أصلا. وهذا الحكم يعني يشمل شعر المأكول اللحم وصوفه وريشه، ويشمل أيضا صوف غير مأكول اللحم وشعره وريشه كالسباع والبغال والحمير الأهلية والطيور وغيرها، لأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا دليل على نجاستها. ولذلك إذا جزت هذه الأشياء عن الصوف والشعر وما في حكمها من البهيمة الحية فهي طاهرة بالإجماع، طاهرة بالإجماع. لو جزيت صوف النعجة والشاة والغنم ونحوها فهي طاهرة بالإجماع، لكن لو جزيت شيء من أعضاء الشاة، يدها رجلها، فإنه محرم بالإجماع، إنه في حكم الميتة. ما أبين من حي فهو كميت، لكن الصوف والشعر والريش وهذه الأشياء لا تأخذ حكم الحيوان نفسه، ولذلك هذه تعتبر كما قال المصنف يعني صوف الميتة وشعرها طاهر، وسواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، لأن الأشياء الطهارة. لذلك الحيوانات محرمة اللحم كالحمر الأهلية ونحوها، كانوا يركبون الحمير والبغال وتعرق أجسادهم وهم على ظهورها، ويحملون عليها الماء التي تنضح الماء الذي بداخلها قبل خارجها، فتلامس أبدانهم وما ذلك، ما يغتسلون منها. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يتحرزوا من هذا الشيء أو يتجنبوه، تلامس يعني جلودهم وأبدانهم، جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم، ومع ذلك ما كانوا يتحرزون من ذلك، فهذا دليل على طهارتها. فلذا قول المصنف: وصوف الميتة وشعرها طاهر. وكذلك سواء كانت لحيوانات مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. نعم. قال رحمه الله: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. هذه مسألة أخرى، لكن يعني يتعلق بما سبق أن الأصل في جميع ما يرد إلينا مثلا في هذا العصر من بلاد الكفار أو غيرها من الثياب والأغطية والمفارش والبسط وغيرها مما يصنع من الصوف أو الريش أو الريش أو الشعر، فإنه طاهر، ما نسأل عنه، يعتبر طاهرا. هنا يقول: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. فهو نجس، يعني ظاهر هذا الكلام من المصنف يدل على أن جلد الميتة لا ينفع فيه الدباغ. الدباغ ما هو؟ الدباغ هو تنظيف الأذى والقدر الذي يكون في الجلد بواسطة مواد تضاف إليه كالملح والقرض والعرعر ونحوها، نبتات المعروفة التي يدبغ بها. فيقول: كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. يعني ظاهر كلام المصنف أن الدباغ ما ينفع في الجلود، وأن الميتة يعني لا يستفاد من جلدها، ويستدلون لذلك بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا غلام شاب ألا تستمتع من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تستمتع من الميتة بإهاب ولا عصب، فيكون هذا بعمومه يشمل كل ميتة سواء دبغ جلدها أو لم يدبغ جلدها. لكن هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم يعني تكلم عليها العلم فذكروا أن فيه اضطراب في السند وفيه اضطراب في المتن، فعبد الله بن عكيم مختلف في صحبته، ثم قال هو لم يقرأ الكتاب بنفسه، لم يقرأ الكتاب، لم يباشر قراءة الكتاب، فيكون هذا في حكم المرسل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا المتن مضطرب. ثم هو معارض بالأحاديث الصحيحة صحيح مسلم وغيره، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفأتم بها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، يعني وليس الانتفاع بجلدها. بعض أهل العلم جمع بين الحديثين حديث عبد الله بن عكيم وحديث مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، على أن المقصود بحديث عبد الله بن عكيم الذي فيه لا تستمتع من الميتة بإهاب ولا عصب أن الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، أن الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، فهذا موجود في كلام بعض أهل اللغة أن الإهاب يطلق على الجلد قبل الدبغ، أما بعد الدبغ ما يسمى إهابا، إما يسمى شنا أو قربة أو نحو ذلك، فيكون يحمل النهي في حديث عبد الله بن عكيم إن صح الحديث على أن المقصود به ما كان قبل الدبغ، ما كان قبل الدبغ ولا تستفيد منه شيء. والأحاديث الصحيحة في مسلم غيرها التي فيها أيما إهاب دبغ فقد طهر دليل على أن الدباغ ينفع، وأن النهي إنما مقصود به قبل الدباغ. أيضا هناك من يرى حتى على القول بأن الدباغ يؤثر، وأن جلد الميتة إذا دبغت فإنها تطهر ويستفاد منها، يرى أن المقصود به الحيوان الذي تنفع فيه الذكاء، الحيوان الذي تنفع فيه الذكاء، فيكون المقصود بما أي ما إهاب دبغ يعني إذا كان مما يذكى، يعني مأكولة اللحم، أما غير مأكولة اللحم فلا تدخل في هذا المعنى. لكن عموم الحديث هل أخذتم إهابها فانتفأتم به يدل على عدم يعني التحديد بما إذا كانت مأكولة اللحم، بما إذا كانت مأكولة اللحم، وهذا هو الذي يظهر، الذي يظهر وهو والله أعلم أن سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم ما لم تكن نجسة العين يعني كالكلب والخنزير فإن الدباغ يؤثر فيها، إلا أنه يستثنى من ذلك ما جاء النهي عنه مثل السباع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، ما أن حديث النهي عن جلود السباع أيضا يعني متكلم فيه من ناحية صحته، ومن ناحية ما ذكره بعض أهل العلم أن العلة فيه ليس النجاسة أو ليس أن الدباغ لا ينفع، وإنما فيه التشبه بالكافرين، التشبه بالكافرين ولبس اللباس الذي يعني كانوا يعتادونه، فأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمار، فيكون النهي ليس من أجل عدم طهارته ولكن من أجل مشابهة الكفار في ذلك، فإذا استخدمت على غير النحو الذي جاء النهي عنه فتكون يعني فتكون مباحة، وعلى هذا يكون يجوز استعمال جميع ما يرد إلينا في هذا العصر من بلاد الكفار ولو كان أهلها من غير أهل الكتاب كالصين والهند وغيرها من الحقائب والأحذية وسائر الجلود المدبوغة، سواء كانت من جلود مأكول اللحم أو من جلود غير مأكول اللحم من الحيوانات الكبيرة أو الصغيرة، سوى ما علم أنها من جلود السباع، ما علمت أنه من جلود السباع المنهي عنها تتجنبه، ما لم تعلمه فتبقى على الأصل الذي هو الحل والطهارة وانتفاع الناس بذلك. نعم. قال رحمه الله: وكذلك عظامها. نعم، وكذلك عظامها أي عظام الميتة نجسة، كما أن اللحم نجس فتكون العظام نجسة، لقوله تعالى قال: من يحيي العظام وهي رميم، فإنه إذا مات الحيوان فعظامه ميتة أيضا والميتة نجسة. بعض أهل العلم يذهب إلى أن عظام الميتة إذا كانت مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل لحمه طاهرة، أن العظام نفسها يعني طاهرة، ويستدلون بعموم حديث إنما حرم أو حرم من الميتة أكلها، فمفهومه أن ما عدا الأكل مما ينتفع به كالجلود وغير الجلود أنها لا تدخل في المنهي عنه، أنها لا. وعلى هذا يجوز استعمال يعني ما فيه بعض العظام كأنياب الفيلة ونحوها إذا كانت تستخدم في غرض يستفيد الناس منه. نعم. قال رحمه الله: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. الآدمي لا ينجس بالموت، لدليل على أن كل ميتة نجسة قوله: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس النجس. فعموم هذه الآية يدل على نجاسة جميع أنواع الدم المسفوح، لكن قد ذكر بعض أهل اللغة وبعض العلماء أن الرجس قد يطلق ولا يراد به النجس، يعني قد يطلق على الشيء المستقذر، الشيء الذي يستقذره الناس المستخبث ولو لم يكن نجسا، يعني قد يقال هذا ركس أو هذا رجس ولو لم يكن نجسا. قالوا لأن الله عز وجل أطلق بعض الأوصاف صاف الرجس على ما كان النجاسة فيه معنوية وليست حسية، مثل الأنصاب والأزلام رجس، مع أن نجستها معنوية وليست حسية. ولذلك حمل الشوكاني الرجس هنا في الحديث على أن المقصود به الشيء المستقدر، الشيء المستقدر، ولا يلزم أن يكون نجسا. ولكن كما ذكر المصنف أن ميتة الآدمي ليست بنجسة، لأن الله عز وجل قال: لقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم الله لهم أن يحكم بطهارتهم أحياء وأموات. ولذلك لو احتاج إنسان إلى نقل عضو من الأعضاء بحيث أن حياته مثلا تتوقف على أن ينقل إليه عضو من ميت، فعلى هذا يجوز نقل هذا العضو على اعتبار أن الآدمي ليس بنجس إذا أذن الميت في ذلك قبل وفاته أو أذن ورثته وكان ذلك من باب التبرع. أما البيع لا يجوز، لأن لا يجوز بيع أعضاء الإنسان لأنها ليست ملكا له، هي ملك لله عز وجل. لكن لو تبرع أو توقفت حياة مسلم على هذا العضو فينقل إليه ولا يقال بأن هذا نجس، لأنه من جملة الإنسان، والإنسان الأصل فيه ليس النجاسة بل الطهارة. نعم. قال رحمه الله: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم، قال: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، يعني ميتة حيوان الماء الذي لا يعيش فيه كالسمك مثلا، يقول طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أي أن حيوان الماء الذي لا يعيش في البر كالسمك لا ينجس إذا مات في الماء أو خارج الماء، فهو حلال الأكل متى ما وجد ولو قد مات ولو قد مات. فإذا قال الطهور ماءه الحل ميتته. نعم. قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. ويعني وميتة ما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. النفس السائلة المقصود بها الدم، يعني الحشرات التي ليس فيها دم ما تعتبر نجسة، كالبعوض والذباب والخنافس ونحوها، هذه تدخل في ما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم يسيل، فهذه ميتتها لا تكون نجسة إلا إن كانت هذه متولدة من نجاسة. فميتة الحيوان الذي ليس له نفس أي دم يسيل إذا قتل أو جرح كالذباب والبعوض والقمل والصراصير والعقارب ونحوها طاهرة، وذلك في حال ما إذا كانت هذه الحيوانات إذا لم تكن هذه الحيوانات متولدة من شيء نجس، كالميتة وروث الحمار، يعني إذا تولدت من روث أو من الحيوان ميت فهنا يحكم بنجاستها، يحكم بنجاستها إن كانت متولدة منها. الدليل على أنها ليست نجسة ما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب، دليل أنها ليست، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، يعني في بعد ما يغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، يعني لو كان ينجس بالموت لما أمرنا بغمس النجاسة في الماء. وقد عد العلماء هذا الحكم إلى جميع ما ليس له دم سائلة، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، يعني في نفس الإناء الماء أو الشاي أو نحوها، ثم ليطرحه بعد ذلك. طيب إذا غمسته مات طيب، فلو كان يعني ينجس بالموت لما أمرنا بذلك، فهذا دليل على أنه ليس نجس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحكمة من غمسه أن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء، فإذا غمسته بجناحي كليهما زال الداء بعد ذلك تطرحه لكي لا تستقذر منه، تطرحه خارج الإناء أو خارج الكأس أو نحوها مما هو فيه. هذا في الذباب. وألحق العلماء بالذباب كل ما كان مثله ليس له نفس سائلة، كالبعوض والصراصير والقمل ونحوها. نعم. قال رحمه الله: باب قضاء الحاجة. طبعا هناك من يذكر يعني في علم الإحياء أن الحيوان لا يتولد من غير جنسه، حيوان نفسه ما يتولد من غير جنسه، إنما هي بويضات توجد في هذه النجاسات، يعني قد تكون بعض الحيوانات ابتلعت هذه الأشياء التي فيها النجاسات فتجدها في الروث أو تجدها في غير الروث. ولا الأصل أنه أي حيوان لا يتولد من غير جنسه، لكن قد يوجد في الروث، يعني دليل أن هذه الحيوانات أكلت أشياء التي فيها البويضات ضمن علفها فتفقس يعني في داخل جسمها أو إذا مات داخل الروث. وعليه يعني على هذه إذا تؤكد تكون جميع ميتات الحيوانات التي ليس لها دم سائل تكون طاهرة لأنها في الأصل تتولد من بعضها فتكون طاهرة. وقد اختلف بناء على هذا في أشياء، هل هي نجسة أو ليست نجسة؟ مثل الخمر، هل هي نجسة أو ليست نجسة؟ أنت إذا نظرت مكونات الخمر ليست مواد نجسة، فهل بعد تكوينها وتعفنها وتخمرها تصبح نجسة أو ليست بنجسة؟ بعض أهل العلم يرى أنها تصبح نجسة، والبعض يرى أن النظر إلى أصل المادة، وأصل المادة ليست النجسة التي صنعت منها الخمر، وقالوا ما في دليل على النجاسة، ما في دليل على النجاسة، فنبقى عن الأصل، والأصل هو عدم النجاسة. وعليه فإن تكون الأدوية والمعقمات اللي فيها شيء من الكحول مثلها يعني في الكولونيا ونحوها مما يحتاج الناس إليه، أنه يجوز استعمالها، واستعمال الأدوية التي فيها مخدر في الجسم كالتخدير العمليات الجراحية وتجفيف ألم السن ونحو ذلك. أما استعمال ما فيه كحول في علاج يأكله المريض أو يشربه، لا، هذا يمنع منه لكي لا يدخل شيء من المحرم إلى داخل جوفه. نعم. قال رحمه الله: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب قضاء الحاجة، وافتتحه بقوله يستحب لمن أراد دخول الخلاء، شخص يريد يقضي حاجته يدخل الحمام أو نحو ذلك، فيستحب له أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، والخبث يعني بالتسكين المراد به الشر. الخبث بالتسكين أو الخبث هو الشر، بالضم يقصد به الشياطين، وبالتسكين يقصد به الشر والخبائث الشياطين، فيكون المراد الاستعاذة من الشر وأهل الشر وموجبات الشر، ومن الرجس النجس يعني الشيطان الرجيم، فيستعيذ بالله عند دخول الخلاء من الشيطان الرجيم. نعم. قال رحمه الله: فإذا خرج قال غفرانك. لا. نعم، يعني يستعيذ بالله عند دخول الخلاء من الخبث والخبائث ومن الشيطان الرجيم، وإذا خرج سأل الله المغفرة، قال غفرانك، لحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أي نعم، وأيضا له أن يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذه نعمة يشكر الله عليها عز وجل أن أخرج الأذى، إذ لو حبس هذا الأذى داخل الإنسان لتضرر الإنسان بذلك، فيحمد الله عز وجل على معافاته من ذلك. نعم. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. نعم، هذا دائما، تقدم الرجل اليسرى في الدخول وتقدم اليمنى في الخروج، ويذكرون في التعليل لذلك أن العلماء أجمعوا على أن الشمال يبدأ بها في الأمور المفضولة، ومنها دخول مكان الخلاء لأنه مكان الأذى، واليمين على أنها يبدأ بها في الأمور الفاضلة، الأمور الفاضلة والخروج من مكان الأذى منها يكون من هذه الأمور الفاضلة. ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة. نعم، لا يجوز أن يدخل الحمام أو دورة المياه ونحوها بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. يكره أو يحرم أن يدخل مكان قضاء الحاجة بشيء فيه اسم الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه صلى الله عليه وسلم، لأن فيه محمد رسول الله، ففيه ذكر الله، فلذلك كان يضعه جانبا، فلا يدخل الخلاء في شيء فيه ذكر الله إلا إذا احتاج إلى ذلك، أن يكون معه نقود مثلا فيها ذكر الله، ولو أخرجها لفقدت أو سرقت أو نحو ذلك، أو شيء يخاف يعني عليه، هذا يدخل في باب الحاجة، في باب الحاجة، لكن من غير حاجة ليس له أن يدخل الحمام بما فيه ذكر الله عز وجل. نعم. ها؟ تلفون؟ يعني الهاتف؟ لا، ما يدخل، يعني يغلقه بحيث لا يعني يقرأ شيء وهو في الحمام لكنه داخل الجهاز لا ما يدخل. أنت نفسك تحفظ قرآن وأنت داخل الدورة نفسك أنت. نعم. قال إيش؟ ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. يعني في حديث في ذلك لكنه ضعيف. ضعيف. روي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إذا دخلوا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى، لكن الحديث ما يصح، الحديث ما يصح. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان عند قضاء الحاجة يجلس بحسب ما يرى أنه أيسر وأصح لجسمه، فيكون الجلوس على حسب المتيسر له والأرفق به، وهذا هو الأقرب. نعم. قال رحمه الله: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته وهو في الفضاء مكان المكشوف فإنه يبعد ويستتر عن أعين الناس، يعني لا يقضي حاجته في المكان المكشوف الذي يرى فيه الناس، وإنما يستتر خلف جدار ونحو ويبتعد عن أعين الناظرين إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة وهو في الفضاء فيتوارى عن أعين الناس حتى يقضي حاجته، وهذا مما يوافق المروءة والأدب، يعني في قضاء الحاجات لا يكون أمام الناس وإنما في مكان يستتر فيه عن أعين الناس. هذا ستر يعني يتعلق بالبعد، وستر البدن كامل عن الناس، أما ستر العورة نفسها بالنسبة إلى الرجل من السرة إلى الركبة فهذه واجبة بالإجماع، واجبة بالإجماع. نعم. قال رحمه الله: وارتاد موضعا رخوا. وارتاد لبوله موضعا رخوا. نعم، إذا كان يعني يكون قضاء الحاجة في الفضاء ليس في الكنف المصنوعة المهيئة لذلك، فإنه يتجنب الأرض الصلبة، لأن الأرض الصلبة عندما يبول الإنسان قد يرتد البول إلى شيء من جسمه وهو نجس، وإنما يختار المكان الرخو الدمث الذي لا يتطاير منه شيء إلى جسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جسم الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذه عادته أن يختار المكان يعني الدمث في الأرض بحيث أنه لا يرتد شيء من بوله، وكذلك الإنسان ينبغي له الابتعاد عما فيه مثل هذا الأمر. نعم. ولا يبول في ثقب ولا شق. نعم، لا يبولن في ثقب ولا في شق، يعني في جحر ونحوه، لأن هذا مما ينهى أن يبال فيه في الجحر، وقد سئل قتادة عن ذلك ما يكره من البول في الجحر، قال كان يقال إنها مساكن الجن فيتأذى الساكنون من الجن إذا جاءهم شيء من النجاسة، ولذلك يتجنب الإنسان أن يبول في جحر أو ثقب أو نحو هذه الأشياء. نعم. ولا طريق ولا ظل نافع. نعم، ما يجوز قضاء الحاجة في طريق الناس ولا في ظلهم الذي ينتفعون به، يحرم البول والغائط يعني في طريق الناس أو قضاء الحوائج في ظلهم النافع. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عند مسلم: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعان؟ اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، لأنه يعني يؤذي بذلك الناس، فلا يجوز للمسلم أن يؤذي الناس في مرافقهم التي يحتاجونها ينتفعون بها ببول أو غائط أو غيرهما مما يؤذي الناس، ولا يرمي الأشياء التي فيها قذارة وفيها أذية على الناس يعني في طريق المسلمين، فهذا يدخل في الأشياء المحرمة في الوعيد الذي جاء في الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيتجنب كل ما فيه أذية للمسلمين في طرقاتهم وفي موارد مياههم واجتماعاتهم. نعم. قال رحمه الله: ولا تحت شجرة مثمرة. أي نعم، ولا تحت شجرة مثمرة، يعني ما ينبغي قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة، لأن هذا يؤذي الناس الذين قد يقصدون هذه الشجرة لأخذ ثمرتها، ثم قد تسقط الثمرة على مكان نجس فينهى عن مثل هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ويجوز ذلك في البنيان. يقول: لا يستقبل شمسا ولا قمرا. قد يستدل أو يستدل من قال بكراهة استقبالهم بأن هذا من أجل يعني تكريمهما، تكريم النجيرين، وقد ورد النهي عن استقبالهما في حديث لكنه ما يصح، يعني قال عنه بعض أهل العلم أنه حديث باطل، قال غير واحد من العلماء الحديث الذي فيه النهي عن استقبال الشمس والقمر حديث باطل، والذي عليه كثير من أهل العلم أنه لا يكره استقبالهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث في الصحيحين. طيب قولوا شرقوا أو غربوا، معلوم أن من شرق يعني أو غرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها، فإنه يستقبلها، وهذا الحكم فيما إذا كان القبلة ليست جهة المشرق أو المغرب. فإذا كانت القبلة جهة المشرق أو المغرب فإنه يجب عليه أن يكون جهة الشمال أو جهة الجنوب لكي لا يكون مستقبل أو مستدبر للكعبة. لكن النهي عن استقبال النيرين هذا ما عليه دليل، والحديث الوارد فيه باطل. وأحيانا يكون استقبال القبلة فيه استدبار للقمر أو للشمس، لابد متعين عليه، فهذا دليل على أنه يعني ليس هناك دليل على الكراهة لاستقبال الشمس أو القمر. وإنما الذي جاء كما ذكر المصنف: لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ثم قال المصنف: ويجوز ذلك في البنيان، أي أن النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها وإذا كان في الفضاء، أما إذا كان في البنيان فما يدخل في هذا المعنى. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه لما رقى على بيت حفصة أخته رضي الله عنها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم داخل البناء لكنه كان مستقبل القبلة، قالوا هذا دليل على أن المقصود بالنهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة هو فيما إذا كان في الفضاء، أما إذا كان في البناء فلا يدخل في هذا المعنى. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قالوا هذا دليل على أنه لأن النهي المقصود به ما إذا كان في الفضاء. ولذلك بعض العلماء كما ينقل عن ابن عمر أنه كان يرى أنه يكفي وجود الحائل بينك وبين القبلة، إذا وجد كثبان من الرمل أو وجد شجر أو نحو ذلك فإنه يكفي، فإنه يكفي ويكون بمثابة ما إذا كان الإنسان مستتر داخل دورة المياه. نعم. ويجوز ذلك في البنيان، فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول: إذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، يعني زيادة في الاستبراء، زيادة في الاستبراء وإخراج ما تبقى من البول، فهذا تعليل لهذا الفعل أن المسح فيه زيادة استبراء من البول. ثم قال: ينتره ثلاثا، يعني النتر هو جذب البول من الذكر باليد بقوة. وقد استدل على هذا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، فلينتر ذكره ثلاث مرات، ولكن الحديث ضعيف، هو مرسل وضعيف كما ذكر يعني أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذا بعض أهل العلم يذهب إلى عدم مشروعية هذا الفعل، أنه غير مشروع مسح الذكر ونتره، لأنه لا دليل عليه صحيح، والحديث الذي استدل به ضعيف ضعيف. فالمستحب له إذا فرغ من بوله أن يغسل رأس الذكر فقط، ولا يمسح من أصل الذكر ولا ينتره، لأن هذا قد يدخل في التنطع، وقد يدخل الإنسان في الوسوسة إنه قد أنا ما استبرأته بقي شيء، ثم إذا عود نفسه على هذا الأمر قد يتعبه ويزعجه. ولذلك طالما أنه لم يصح في حديث نبقى على عدم استعمال، بل بعض أهل العلم نص على أنه بدعة، بعض أهل العلم نص قال هذا من الأمور المبتدعة إنه ما في دليل صحيح عليها، ولأنها قد يكون فيها مشقة وإدخال الإنسان في أمور هو في غنى عنها. نعم. قال رحمه الله: ولا يمس ذكره بيمينه. نعم، قال لا يمس ذكره بيمينه. نعم، ما يجوز الإنسان أن يمس ذكره بيده اليمنى للنهي الوارد عن ذلك. نعم. ولا يتمسح بها، ولا يتمسح بها، يعني ما يجوز أن يمسح ذكره بيده أو حتى ولو بحصاه، لكنها أو منديل نحوها يكون استعماله ليده اليمنى، إنما يضع الحجرة أو يضع المنديل أو الأشياء التي يحتاج إليها في إزالة النجاسة ونحوها يمسكها بيده اليسرى ويزيل القذر والأذى بيده اليسرى وليس بيده اليمنى. وأيضا اليد نفسها سواء كانت اليمنى أو اليسرى لا تباشر النجاسة، لا يجعلها تباشر النجاسة، وإنما يباشر النجاسة ما هو ممسوك بيده من حجر أو منديل أو ورق سميك أو نحو ذلك مما يحتاج إليه في إزالة ما يحتاج إلى إزالته. نعم. قال رحمه الله: ثم يستجمر وترا. ثم يستجمر وترا، يعني هذا مستحب. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، هذا يسمى استنجاء. والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين أو أحدهما بالحجارة أو ما ينوب مناب الحجارة كالورق ونحوه والمناديل وهذه الأشياء التي تنوب مناب الحجارة. فما كان بالماء يسمى استنجاء، وما كان بغير الماء يسمى استجمارا، وقد يطلق الاستنجاء على الأمرين جميعا. قال: ثم يستجمر وترا. الدليل على استحباب الإيثار حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: من استجمر فليوتر، وهذا من الفضائل، وإلا فالأمر فيها للاستحباب، الأمر فيها للاستحباب، يعني فلو استجمر بغير الوتر يجزي، لو استجمر أربعا أو خمسة أو ثلاثا، استجمر أربعا مثلا أو ستا أو نحوها فهو مجزي، لكن أن يقف على وتر هذا مستحب، هذا مستحب. نعم. ثم يستنجي بالماء. ثم يستنجي بالماء، يعني المصنف كأنه أراد فعل الأفضل، وأن يبدأ بالاستجمار وترا ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، يعني يعقب الاستجمار بالماء أكمل للتطهير، أكمل للتطهير. فيعني يستجمر بالحجارة أو بالمناديل الورقية أو بغيرها مما يستجمر به، ثم يتبع ذلك الماء، يكون هذا أفضل. نعم. قال رحمه الله: فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة. يقول: إن اقتصر على الاستجمار أجزأه. نعم، يعني لا يتعين الاستنجاء بالماء، فلو اقتصر على الاستجمار بالحجارة أو الورق أو نحوها فإنه يجزي، إلا أن المصنف قال إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة، يعني إن كانت النجاسة الموضع المعتاد فأنا يكفي الاستجمار، لكن إذا تعدت موضع العادة المعتادة هنا لابد من الماء، لابد من الماء في كلام المصنف. وبعض أهل العلم يرى أن هذا حكم شرعي، تعدى الحاجة أو لم يتعداها، فإما الماء وإما ما ينوب مناب الماء وهو الحجارة والمناديل والورق ونحوها، فكما أنه يجزي الماء فكذلك تجزي هذه الأشياء المذكورة. ولجاء في حديث عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها فإنها تجزي عنه. وما ذكرت أنه تعدى أو لم يتعدى موضع الحاجة. فلذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام تيمية يران أن عموم الأدلة الدالة على جواز الاستجمار لم تفرق بينما إذا كان مقتصر على موضع العادة أو تعدى محل موضع العادة. هذه نجاسة وهذا مزيل للنجاسة، فإذا استخدم هذا الشيء كفى وأجزى سواء في موضع الحاجة أو تعدى في موضع الحاجة، مثل ما لو أزالها من مكان آخر غير المكان الذي هو يخرج منه الغائط أو البول، فإنه كما يزال بالماء يزال بغير الماء. فيرون أن عدم التفريق بين يعني في الإجزاء بين التعدي وعدم التعدي، وإن كان الأفضل كل ما كان أنقى وأنظف هو الأفضل، لكن الكلام على الإجزاء، الكلام على الإجزاء. نعم. قال رحمه الله: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية. ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، هل تكفي واحدة؟ تكفي واحدة؟ إذا قلعت عين النجاسة. يعني بعض الفقهاء يقول العبرة هو وجود النقاء، فإذا انتقى المكان ولو بمسحة واحدة من حجارة يكفي، والبعض يقول لا، أقل ما يكفي إذا كان بالحجارة أن يكون ثلاث منقيات، ثلاث منقيات. لحديث سلمان رضي الله عنه نهى يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال: وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أقل من ذلك دل على أنه لابد أن نستوعب هذا العدد المطلوب اللي هو الثلاثة، هي لأنها قال هي في الغالب هي التي تنقي، وحتى لو أنها ينقي بأقل من ذلك لكن لا نقتصر على أقل من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نكتفي بأقل من ذلك، فقالوا أقل ما يمكن هو الثلاث، أقل ما يمكن هو الثلاث. فلذلك قال المصنف: ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات منقيات، يعني اعتبر أن هذا شرط اشتراط ثلاث مسحات فأكثر، لحديث سلمان رضي الله عنه الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. والدليل على اشتراط الإنقاء أن الخارج نجس فلا بد من إزالته، أما العدد فإنه جاء مشروط في الحديث، فلا يقتصر على أقل من هذا العدد، لا يقتصر على أقل من هذا العدد. بقي الزيادة على ذلك المستحب أن تكون وترا، لكنه لو اقتصر على ما ليس بوتر فلا دخل له في النقاء، وإنما يكفي ويجزي. نعم. قال رحمه الله: ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل. نعم، ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل. نعم، ما حدد شيء بعينه، يعني الاستجمار اللي هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها، فيجوز الاستجمار بكل طاهر كالأحجار والتراب والمناديل والأوراق وغيرها إذا كانت مما تنقي المحل، بمعنى تزيل النجاسة من القبل ومن الدبر. فإذا كان الشيء المستجمر به لا يزيل النجاسة فإنه لا يجوز استخدامه ولا ينقي. إذا كان من الأشياء يعني لها ملوسة معينة يعني ما تنقي أو فيها دهن أو نحو ذلك لم يجوز الاستجمار بها، وإنما يستجمر بما يحصل به إنقاء المحل كالأحجار والتراب والمناديل والأوراق التي تقوم مقام هذه الأشياء. كل طاهر يعني مما يصلح استعماله في هذه الأشياء فإنه يجوز أن يستعمل فيها. نعم. إلا الروث والعظام وما له حرمة والله أعلم. إلا الروث، يقول المصنف إلا الروث فلا يجوز الاستجمار به. الروث روث جميع الحيوانات ورجيعها لا يجوز الاستجمار به، لحديث سلمان رضي الله عنه المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى استقبال القبلة لغائط أو بول، أو يقول أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ذلك، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، برجيع أو عظم. فالروث من جميع الحيوانات ورجيع الحيوانات لا يجوز الاستجمار به، وكذا العظام، العظام أيضا لا يجوز الاستجمار بها لأنهي عنها ولأنها طعام للجن فلا يجوز تنجيسه عليهم، أنها طعام الجن ولا ينجس عليهم. وكذا ما له حرمة، يعني ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به، ما كان له حرمة فإنه لا يجوز الاستجمار به، مثل كتب أهل العلم والأوراق التي كتب فيها علم شرعي فإنه لا يجوز الاستجمار بها لأنه إهانة، وإهانة المحترم لا تجوز كتب الشرعية، لأن في الغالب لا تخلو من أسماء الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنها تحترم وما كان محترم لا يجوز إهانته. وكذلك يحرم الاستنجاء أو الاستجمار بالطعام سواء طعام بني آدم أو طعام البهائم، لأن هذا من الكفر بالنعمة، ويحرم الاستنجاء بأي محترم كما ذكرنا كتب أهل العلم، حتى لو كان مكتوب بغير العربية، حتى لو كان مكتوب بغير العربية، لأنها تدخل فيما ينبغي أن يعظم، أن كتب أهل العلم ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وإنما يقتصر على ما ليس من هذا الوصف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أن نكتفي بهذا القدر، إذا كان في سؤال ما في بأس، نقف عند باب الوضوء. تفضل. وتقدم الخلاف في العظام، يعني عظام الميتة الأكثر على أنه نجسة، يعني ما يفيد فيها الدباغ، الدباغ يفيد في الجلد، لكن بعضهم يفرق بين الحيوان نجس العين والحيوان غير نجس العين. ما كان نجس العين كالكلب والخنزير هذه لحمها وعظامها كلها نجسة، ما ليس بنجس العين كالفيلة والحمير ونحوها، بعضهم يفرق بين عظامها وعظام حيوانات نجسة العين، فالخنزير يتجنب كله مثله مثل الكلب. نعم تفضل. العلة في تحريم أي؟ لا شك اجتناب الخمر المقصود به ما يؤدي إلى شربها أو بيعها أو الانتفاع بثمنها، هذا محرم، لكن بقي يعني المادة نفسها إذا لم تكن نجسة، وعندنا الأصل في الأشياء أنه عدم النجاسة حتى نتبين وحتى نتيقن وحتى نعلم أنها نجسة، فتحريم الشيء لا يلزم منه الحكم بنجاسته، كما أن يعني يكون عندك حيوان محرم الأكل لكن ليس نجس، مثل الحمار كانوا يركبونه ويتلامس أجسامهم جسمه وهو ليس بنجس مع أنه ما يجوز أكله، فالتحريم شيء والنجاسة شيء آخر، فليس كل محرم نجس العين، ليس كل محرم نجس، فقد يحرم الشيء وهو ليس بنجس. فالغالب في الخمور في الزمان الأول، الآن ما ندري وش أدخلوا فيها، أنها تكون مصنوعة من مواد مباحة كالعنب والتمر والزبيب وهذه الأشياء، فهي محرمة لمن يتعاطاها، لمن يشربها، لمن يبيعها، لمن ينتفع بثمنها، لا شك في ذلك. لعن الله في الخمر كما جاء في الحديث عاصرها معتصرها حاملها المحمول إليه بائعها كلهم يدخلون في اللعن. لكن بقي المادة هذه إذا صابت يد أو صابت جسم أو دخلت في نوع من العطورات ونحوه بحيث أنها لا تشرب لكن وهي ليست بنجسة, هذا هو محل النزاع, هذا هو محل النزاع. هناك من يرى النجاسة فتبتعد جملة وتفصيلة, وهناك ينظر إلى أن العين نفسها ليست المادة فيها نجسة, فإذا صابت الإنسان أو البدن أو انتفع بها في غير الأكل والشرب والأشياء التي جاء تحريم الخمر من أجلها أنها تبقى على الأصل الذي يعد بالنجاسة وهو الحل, قابلة للنظر والاجتهاد. نعم, ما في تعارض, يعني المقصود هناك أن تغسل مما فيها من طعام أو من بقاء طعام, أو يخشى الإنسان أن يكون البقايا التي فيها من طعام ليس هو حلال بالنسبة له يعني للمسلم فيغسلها من هذا الباب. والحديث الثاني المذكور المقصود به أنك لا تنتنع من الانتفاع بآنية المشركين وآنية أهل الكتاب لكونها آنيتهم, فهذا ليس سبب المنع. المنع ما يعود إلى هذا الأمر, وإنما يعود إلى أمر آخر. فلذلك ما جاء من أمر بالغسل المراد به من باب النظافة وإبعاد ما فيه من قذارة وخشية أن يكون من أطعمتهم التي لا تجوز لنا, وما جاء من جواز استعمالها يدل على أن استعمالهم لها لا يمنعنا من استعمالها, كما أبيح لنا طعامهم كذلك تباح لنا آنيتهم. نعم, فما في تعارض أصلا والحمد لله. واضح واضح ولا ما زال في إشكال؟ الإناء ما تعرف عندك قدر كيف تغسله, صحن كيف تغسل؟ إذا كان أكله حلال إن شئت تغسله باب تطمئن نفسك, لكن إذا كنت أنت ما تدري وخشيت أنه أكل في هذا الإناء أكل طعام ليس حلال عندك أنت, مثلا أكل خنزير, نفسك ما تطمئن, فأنت تقول لكي أطمئن أغسل هذه البقايا ليكون إيش الإناء نظيفا. وما جاء من جواز استخدام آنيتهم أن استخدامهم لهذه الآنية كونهم أهل كتاب بل استخدام المشركين لهذه الآنية ما يمنع المسلم من استخدامها والانتفاع بها. نعم, التبرع بالأعضاء هذا محل يعني اجتهاد من أهل العلم خصوصا المعاصرين, من نظر إلى أن الإنسان لا يملك هو نفسه لا يملك شيء من أعضائه وأنها ملك لله عز وجل قال ما يجوز أن يتبرع بالشيء يبقى على حاله حتى لو مات وتدفن جميع أعضائه. ومن نظر إلى نصوص الشريعة التي فيها التعاون وفيها يعني أن ينفع الناس بعضهم بعضا, وإذا كانت حياة مسلم تتوقف على هذا العضو, و أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد وما فيه معاش الناس في دنياهم وأخراهم والرفق بهم, قال أنه إذا احتاج إلى نقل عضو من الأعضاء وأذن به المتوفى أو ورثته فإنه يدخل في هذا الباب الذي فيه المصلحة العامة أو المصلحة للأمة وفيها رفع الحرج حتى لو كان بحياته, فيكون هي محل اجتهاد. يعني من نظر هذا النظر العام يعني وأمر الشريعة بالنظر إلى المصالح التي فيها قوام الناس وحياة الناس ومعاش الناس جعل التبرع بالأعضاء يدخل في هذا الباب, ومن نظر إلى خصوصية النفس وأن الإنسان نفسه لا يملك نفسه وأنها ملك لله عز وجل هو الذي خلقها ورزقها وأبقاها وأماتها, فقال كما بقيت في الدنيا على حال إذا ماتت تبقى على هذه الحال التي عليها, والمسألة محل نظر يعني, فيكون يجتهد فيها الإنسان أو طالب العلم على حسب الحال التي يكون فيها من مدى قربها أو بعدها من معاني الشريعة ومقاصد الشريعة وأصول الشريعة وكليات الشريعة, لأن هذا أمر مهم جدا. يعني النظر الشرعي يقتضي من الإنسان أن ينظر إلى أصول الشريعة وكليات الشريعة ومقاصد الشريعة وأهداف الشريعة، لا ينظر فقط إلى مفردات المسائل أو جزئيات المسائل على انفراد عن أصولها وكلياتها ومقاصدها. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لابد أن تكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم ينظر هذه الجزئيات كيف وقعت هذه الجزئيات، وإلا بقي في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. يعني أنا أنظر لكلية الشريعة ومقصد الشريعة وهدف الشريعة العام، ثم أنظر ما الجزئيات التي تؤخذ من هذا المعنى العام أو المقصد العام أو الكلية العامة لأدرجها تحت هذا الأصل، ولا أنظر إلى الجزئية بمنفرد عن هذا العموم وعن هذه الكليات وعن هذه المقاصد. هنا يكون النظر صحيحا كاملا مستوفي لما ينبغي أن يكون عليه. فلذا هذا أمر مهم كما ذكر الشيخ الإسلام وأكد عليه كثيرا، أنه لابد أن يكون عند الإنسان أصول كلية. أنا ما أنظر إلى جزئية معينة، قد تكون هذه الجزئية لو نظرت إليها باستقلال لقلت مثلا بحلها أو بحرمتها أو بجوازها أو بوجوبها، لكن إذا نظرت إليها مع مجموع نصوص الشريعة ومقاصد الشريعة وكليات الشريعة والأثر الذي سيترتب عليها، هنا يكون الحكم مختلف. هنا يكون، فلذلك هنا نبه تنبيه عظيم، قال لابد أن تكون عند الإنسان أصول كلية، لاحظ، يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ها، وإلا بقي إيش في جهل وظلم في الجزئيات وكذب وفساد في الكليات فيتولد يعني من هذا الفهم فساد عظيم. فلذلك يعني النظر يكون من هذا الباب أو لا أن يكون نظرا جزئيا. فالتبرع بالأعضاء قد يدخل في هذا المعنى، النظر فيه إلى الأصول أو النظر فيه إلى الفروع والجزئيات، فيكون على حسب الناظر وكيفية النظر والحالة التي هو فيها، والله أعلم. في سؤال؟ تفضل. كم ستبقى في المدينة؟ 8 أيام. لا تتم الحمد لله، تصلي مع الجماعة وتتم الصلاة، وهذا هو الأصل، الأصل هو الإتمام، والقصر رخصة، والبقاء على الأصل يعني في مثل الحال التي أنت عليها أفضل.